له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هكذا جزاء عظيم لك أيها المسلم المستقيم على طاعة الله سبحانه الملازم لعبادة الله سبحانه وتعالى. حتى في مجالس الذكر الملائكة تحفك وتحضر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. فالملائكة تحضر وهي تكون معك يا أيها المسلم حتى عند الموت تعينك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البراء الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: ويأتيه أي العبد المسلم المؤمن المستقيم، ويأتيه ملكان، تأتيه الملائكة فتقول له: يا أيتها الروح الطيبة، يا أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ثم تخرج جسده، ثم تخرج روحه من جسده وتسلها كما تسل الشعرة من العجين برفق ورحمة وهدوء. هذا المؤمن. أما الكافر والعياذ بالله فإن الملائكة تأتي فتنزع روحه بشدة وبقوة وتشد عليه فتقول له: اخرجي أيتها الروح الخبيثة من ذلك الجسد الخبيث، لأنه كان كافرا. أما المسلم فتخرجه بذلك الخروج الطيب. هكذا كما يقول الله: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وأنت في هذه الدنيا، وقد هيأ الله عز وجل لك الملائكة تدافع عنك وتثبتك أيضا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أي مع المؤمنين، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نعم أيها المسلم، عند الموت الملائكة تعينك على ذلك. كذلك أثناء البعث، أثناء النشور، أثناء النفخ في الصور، والملائكة تعينك وهي قرينتك، وهكذا على الصراط إلى أن تدخل أيها المسلم الجنة وهي معك وهي تعينك على الخير، كما قال الله سبحانه: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالملائكة في الأخير تكون معك: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هكذا تقول الملائكة للعبد المسلم المستقيم. أما العبد الكافر عياذا بالله، فانظر إلى الملائكة كيف موقفها معه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم أيها الناس، هكذا يا عباد الله. تأملوا هذه الآية العظيمة، إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا لما أنتم قادمون عليه، لا تخافوا لما أنتم ستواجهونه، لا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما فاتكم، لا تحزنوا على ما مضى، لا تحزنوا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على أهليكم، فالله يحفظهم والله يدفعهم. إن الله عز وجل يحفظ ذرية الرجل الصالح، ذرية الرجل المستقيم حتى بعد موته. إذا مات الرجل الصالح المسلم المستقيم على طاعة الله سبحانه، فإن الله قد تكفل بحفظ أهله وحفظ أولاده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومن حفظ الله عز وجل للعبد أن يحفظ، أن يحفظ عليه دينه، وأن يحفظ عليه ماله، وأن يحفظ عليه جسمه، وأن يحفظ عليه أهله وولده. وإذا مات أيضا تكفل الله عز وجل بحفظ أهله وذريته. نعم، هكذا كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة في سورة الكهف في قصة ذلك الرجل الصالح: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فحفظ الله عز وجل مال ذلك اليتيم أو ذلك اليتيمين بصلاح ذلك الرجل الصالح. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يبشرك عن طريق الملائكة بالجنة، قال سبحانه وتعالى: نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في الآية الثانية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة جزاء بما كانوا يعملون. فهكذا عليك يا أيها المسلم أن تستقيم على طاعة الله، وأن تستقيم على عبادة الله، وأن تثبت على هذا الإسلام، هذا الدين العظيم الذي هو أعظم نعمة أنعم الله بها علينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم نعمة، أعظم نعمة، نعمة الإسلام، نعمة الإسلام الذي به الفلاح وبه النجاة وبه الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصابرين والصابرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهنيئا لك أيها المسلم بدين الإسلام، اثبت على هذا الإسلام واستقم على هذا الإسلام. قل آمنت بالله ثم استقم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الناس، إن الله عز وجل أمرنا أن نستقيم على طاعة الله، وحتى أمر نبيه قال الله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستقيم على شرع الله، والأمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أمر للأمة جميعا، هو أمر للمسلمين جميعا. فإذا استقمت على طاعة الله، الله عز وجل يحفظك وينصرك وينصرك على أعدائك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أنت الغالب بإذن الله، أنت المنصور بإذن الله. نعم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: ولينصرن الله من ينصره. وقال سبحانه وتعالى أيضا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فأنت منصور بإذن الله سبحانه إذا استقمت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا. احذر من الظلم، احذر الطغيان، احذر أذية الناس، احذر أن تسفك دماءهم، احذر أن تعتدي عليهم، احذر أن تبغي عليهم. فإن البغي على الناس عقوبته معجلة، عاجلة غير آجلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. الصلاة من الاستقامة على طاعة الله، الصيام من الاستقامة على طاعة الله، الصدقة من الاستقامة على طاعة الله، الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من الاستقامة على شرع الله، قراءة القرآن من الاستقامة على شرع الله. قل آمنت بالله ثم استقم، ذكر الله تبارك وتعالى من الاستقامة على شرع الله. قال الله سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فيا أيها المسلمون، استقيموا على الدين، اثبتوا على هذا الإسلام، حافظوا على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، وابتعدوا عن الظلم، وابتعدوا عن ما حرم الله سبحانه، وابتعدوا عن كل ما حرمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لم ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. نعم أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا إلى هذا الأمر العظيم، أن نستقيم على شرع الله وعلى طاعة الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ عينا ديننا وتوفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين.